نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن أنا إن بكيت فلا ألام على البكاء فلطالما استغرقت في العصيان يا من إذا قلت يا مولاي أنساك تذكرني أعصيك تسترني أنساك تذكرني أعصيك تسترني فكيف أنساك يا من لست تنساني يا ربي عبد من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران فارحم تضرعه إليك حزنه وامنن عليه اليوم بالغفران.